إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نواصل حديثنا حول أهمية صلة الرحم. وصلة الرحم كما مر معنا وسبق بيانه يجب وصلها باتفاق العلماء، ويحرم قطعها في الجملة باتفاق العلماء، كما نص على ذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ومر معنا كذلك، عباد الله، مر معنا مفهوم الرحم، وقلنا بأن الرحم هم الأقارب من جهة الأب أو الأم. الرحم التي نص القرآن على وصلها والسنة على بلها هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم. سميت اسم الرحم يسمع صلة الرحم، فمعنى ذلك أنه يصل أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه. ومر معنا كذلك بيان معنى الصلة، وقلنا بأن أمر الصلة راجع للعرف، راجع للعرف، يعني أحيانا الإنسان يتساءل كيف أصل رحمي، هل الوصل خاص بالماديات؟ نقول لا، الأمر راجع ليش للعرف، يقدر يكون هاتف داخل ضمن إطار الصلة، ويقدر يكون مثلا المشي في حاجة، ويقدر يكون تمريض مثلا تمشي معه للسبيطار ولا تقضي له حاجة، كل هذه الأمور وهذه المذكورات داخلة في مسمى صلة الرحم. ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الجمعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرها، نقف مع فضيلة أو فضائل صلة الرحم. طبعا الثمرات والفضائل التي يغنمها المسلم من جراء صلته لرحمه هي كثيرة وكثيرة جدا، وسنحاول ما أمكن إن شاء الله تعالى أن نقف على جزء يسير منها، وإلا ففضائلها كما ذكرت كثيرة وكثيرة جدا. فأول ثمرة من ثمرات صلة الرحم وهو الدخول إلى الجنة، أن صلة الرحم هي سبب من الأسباب التي تمكن العبد من الفوز بما عند الله تبارك وتعالى وهو الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله، جاءه أعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، وجاءه أعرابي وأخذ بزمام الناقة، فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا الصحابي للسبب أو الشيء الذي إذا قام به دخل الجنة. وكما هو متقرر عندكم عباد الله أن الجنة هي سلعة الله وهي غالية، فلذلك ينبغي علينا أن لا نستهين بهذه المذكورات. قد يقول قائلي وعبادة الله وعدم الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمور سهلة، وكذلك صلة الرحم أمور سهلة. نقول لا، فأكثر الناس في هذا الزمان مع الأسف أبتلوا في صلة الرحم، أبتلوا في صلة الرحم، ولذلك تجد أزهد الناس الآن في صلة الرحم هم نحن. تلقى الإنسان زاد ما عنده قاع المشكل، يقدر يقطع با، يقطع صلة الأم تاعه، يقطع أخواته، ما عنده هذا الشيء، ما عنده فيه المشكل. بسبب إيش؟ بسبب كلمة. فتأخذه العزة، تأخذه العزة، فلربما فرط فيما عند الله تبارك وتعالى، وكانت هذه القطيعة كما سيأتي معنا في عقوبة التفريط في صلاة الرحم أنها تحرمه من الدخول إلى الجنة. ولذلك ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أول كلمات التي أرساها، وهي من أسس بناء المجتمعات، أنه قال: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرصي هذه المبادئ الأساسية في مجتمعه وهو لا زال فتيا، بقي المجتمع الآن فتي ملهل، إذن يحتاج إلى دعائم، يحتاج إلى رواسي. إذن من الرواسي التي تبنى عليها المجتمعات صلة الأرحام. لذلك المجتمع اللي تلقى فيه صلة الأرحام ملهلة راشية ليست قائمة، فهذا مجتمع لا يقوم أو لا تقوم له قائمة. وكذلك كما قلنا حجم النظر وانظر إلى أي أسرة، أي أسرة دابا الآن تتلقى فيها القيل والقال، وتتلقى مثلا أواصر صلة الرحم مقطعة ومتلاشية، فهذه أسرة مع الأسف لا تقوم لها قائمة. وأي ريح جاي لو تيصد فيها وتيديها، أي ريح جاي لو تيصد فيها وتيديها. إذن من ثمرات صلة الرحم الدخول إلى الجنة، وكذلك من ثمرات صلة الرحم أن الواصل لرحمه، أن الواصل لرحمه هذا فيه دليل على إيمانه، فيه دليل على الإيمان التي تتمتع به. إذ صلة الرحم هي شعار من شعائر الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه ثلاث دعائم كذلك من الدعائم التي تبنى عليها المجتمعات: الكرم وصلة الرحم وقول الخير، وقول الخير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الإنسان إذا كان عنده شيء إيمان في القلب تاعه هذا تنبعث على الجوارح، وفيه دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. بعض الناس ربما تقول لي شيء مبدأ من المبادئ ولا شيء حاجة من أمور الدين، تقول لك هو الإيمان في القلب، تقول لي كيف تقطع أباك وكيف تقطع أمك وكيف تقطع قرابتك، تقول لك والله الله اللي علم بالقلوب. معناه إيش؟ معناه هو راه إيمان طالع، ولكن هذا الشيء اللي داير ما شيء بسمك إلا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذن كذلك من ثمرات ومن فضائل التقوى أن هذا فيه دليل على إيمان هذا الإنسان. وكذلك من ثمرات صلة الأرحام أن الله تبارك وتعالى يصل العبد الواصل لرحمه، والجزاء من جنس العمل. الذي يصل رحمه ويصبر على أذاهم ويتجرر عفوا مرارة أذيتهم، فإن الله تبارك وتعالى يجزيه بأعظم شيء، وهو أنه يصله، وهو أنه يصله. قال الحق جل وعلا: أنا الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. طيب السؤال يأتي هنا، من وصلها بأنواع البر والمعروف وصلته، ما هي كيفية هذا الوصل من الله تبارك وتعالى؟ الله جل جلاله يصلك بأنواع الخير وبأنواع الإمدادات وبأنواع البركات ما لا يمكن أن يخطر لك على بال. ولذلك كم من الناس يعيشون في خير صلتهم لأرحامهم، عايش وفي الخير تاع صلة الأرحام تاعه، يصل وصول وصول لرحمه. إذن كذلك من ثمرات ومن فضائل صلة الرحم أن الله جل جلاله يصله. وكذلك من صلة الأرحام مضاعفة الأجور، من ثمرات صلة الأرحام مضاعفة الأجور. ذاك الإنسان اللي تيوصل الرحم تاعه ماديا، الله تبارك وتعالى تيتقبل هذاك العمل وتيضعف له، بخلاف ما لو وضعه في غيره من الأقارب. زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيحق لها أن تصل زوجها ويتامى في حجرها؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وإنه لمن المؤسف أن ترى بعض الناس يسعون في الخير، تلقى بعض الناس يجري في الخير وينفق، لكن تجي تلقى رباش ما تقول لك ما معهاش، ما عنديش معها. كيف ما عندك معها؟ كيف تحرم نفسك من هذا الأجر؟ طيب ما الذي جعلك تمتنع عن إيصال المعروف والخير لقرابتك؟ أحيانا تلقى النفس، أحيانا تلقى الشيطان، أحيانا تلقى النساء، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك علينا معاشر المسلمين أن ننتبه، اللي بيدير الخير يبدأ باش بالأقارب تاعه فهم أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث آخر أنه قال الصدقة على المسكين، الصدقة على المسكين له فيها أجر، وعلى ذوي الرحم ثنثان، صلة وصدقة، صلة وصدقة. فلذلك المسلم إن أراد أن يتصدق أو أن يفعل خيرا من الخيرات المادية فعليه بأقاربه، فهم أولى بذلك، فهم أولى بذلك لما في ذلك من مضاعفة الأجور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فكذلك عباد الله من ثمرات صلة الرحم أن صلة الرحم سبب لسعة وللبركة في الأموال وفي الأولاد وفي الأرزاق وفي الأعمار. صلة الرحم سبب لحصول البركة والزيادة والنماء في الأعمار وفي الأولاد وفي الأرزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم. تعلموا من أنسابكم، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هنا ويأمرنا بأن نتعلم. الإنسان خصو يعرفاش الرحم تاعو، لا يليق بالمؤمن أن يجهل رحمه. تلقى الإنسان ربما الآن ما عرفوا العمو، ما عمرو شافوا، ما عرف عمو، ما عمرو شافوا، لماذا؟ تقول لك أودي أنا ربما لي عذر. ما هو؟ رب خيرني بين أش بين الرضا وبين صلة أش العم ديالي. قال لي يا بوي إلا مشيتي راني سخط عليك. قالت لي الأم تاعي إلا مشيتي عند خالتك ووصلتها راني سخط. نقول هذه الأمور لا اعتبار لها، فإنه لا طاعة، لا طاعة لأي مخلوق في معصية الخالق كيفما كان، هذا مبدأ. إذن من العيب أن تجد بعضنا يجهل أقرب أقاربه، يجهل أقرب أقاربه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم، فإن صلة الرحم واحد الفضل محبة في الأهل، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسأة في العمر. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، كيف محبة في الأهل؟ الإنسان اللي تيكون وصول لرحمه تيكون هذا سبب في أنه يزرع بذور المحبة، إن لم تثمر اليوم أثمرت غدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في حديث آخر أن أفضل الصدقة أن تتصدق على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة هو تعطي ذاك اللي قريب منك وهو يكيد لك وهو يبغضك، بمعنى أن ما يتخذه بعض الناس مسوغا لقطيعة الرحم راه ماشي مسوغ. علاش ما تمشي عند عمك؟ علاش ما تمشي عند خالك؟ تيقول لك ودي راه تمشي وتيبدا يقول لي الهضره الخايبه وتيبدا يجبني من هنا وينبني. اصبر على ذلك، اصبر على ذلك كله، فإن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن يأتي يوم من الأيام تيولي هذا البذور اللي انت بذرتها تنعكس ويترتب عليها من الخير ما الله به عليم. قال: فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال. معنى مثرات في المال أي سبب للثراء، أي سبب للثراء وحصول الغنى. الإنسان الذي يكون وصول لرحمه الله تبارك وتعالى يفتح عليه من أبواب رزقه ومن أبواب فضله ما الله به عليم، فإنها مثرات في المال. ولكن احنا عندنا دابا العكس، الإنسان تيخاف يمشي عند الرحم تاعو ويجيو عنده، إلا جاو عنده خصو يطعم، خصو يخرج شوية الفلوس، فلربما تسبب له ذلك فاش في إخراج دريهمات يخشى على إثرهم أو من إخراجهم بسبب إخراجهم من الفقر. إلى خرج مثلا وكل نهار بيجي عندي ولا مثلا مرة في الأسبوع خصني واحد 4000 ريال ولا 5000 ريال، لا لا لا ما تحسبش عكس. فإنها مثرات في المال، الله تبارك وتعالى توسع في صلة الأرحام الأرزاق. فكيف إذا أنفقت؟ أنت الآن بغيتي توصلهم ربما بكلمة طيبة، ربما بغيتي تمشي تشوف، والله تبارك وتعالى توسع لك في الأرزاق، فكيف لو أنفقت؟ فإنها مثرات في المال. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يوسع له في رزقه وينسى له في عمره وتدفع عنه ميتة السوء، وتدفع عنه ميتة السوء، هذا فضل كذلك من الفضائل، فليتق الله وليصل رحمه، فليتق الله وليصل رحمه. إذن مثرات في المال ومنساة في الأعمار، وكذلك هي بركة في الأولاد، ويعمر بها أو تعمر بها الديار. صلة الأرحام تبارك الله في الوليدات تكثر، وتبارك الله في المال تكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليعمر بالقوم الديار ويكثر بهم الأموال وما نظر إليهم بغضا لهم. ما تيشوف فيهم كاع الله تبارك وتعالى. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ كاين واحد نوعية الناس الله تبارك وتعالى تيعمر لهم الديار باش بالولاد بالأموال، لأن الأولاد والأموال هادو جوج الحوايج من الأمور التي تقوى بهم الإنسان، وتيسعى أش تلقى كاع الدنيا كلها جارية أش على جوج الحوايج. إذن إن الله ليعمر بالقوم الديار ويكثر لهم الأموال وما نظر إليهم غضبا عليهم. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. قال بصلتهم أرحامهم. إذن فالله جل جلاله يبارك في الأعمار ويبارك في الأولاد ويبارك في الأرزاق بسبب ماذا؟ بسبب صلة الرحم. إذن فصلة الرحم معاشر المسلمين لها فضل كبير. وأختم بقصة لو تدبرناها جميعا ووقفنا عندها إضافة إلى ما ذكر لتفادينا كثيرا من الإشكاليات فيما يتعلق بصلة الأرحام. رجل تذكر له زوجته قائلة: ما ألأم قرابتك، ما عمرنيش شي لائم بحلاش الأقارب تاعك. قال لي: وعلاش؟ علاش لؤماء؟ علاش خايبين؟ علاش ما مزيانينش؟ قالت لي: ملي تنكونوا مروجين عندنا تيتموا جايين، وحينما نعسر ما تيبقاش عندنا، تيتفرقوا تيمشيوا في حالهم. فقال: جزاهم الله خيرا، حينما يحل بنا الكرم يشاركوننا فرحتنا. ملي تروجوا تيوليو عندنا تيجيو تيشاركونا ديك الفرحه اللي حنا عايشين فيها، وحينما نعسر ملي ما تيكونش عندنا يقطعوننا او لا يصلوننا لاجل الا يحرجوا انفسهم. حيك ربما ما عندهمش، لانه اذا جا وشافني انا ما عنديش اش خصو يدير، خصو يعطيني، اذا سيتسبب له او سيسبب له ذلك حرج. اذا هذا هو ما نسميه بايجابيات الاستقبال. قد تسمع كلمه ما مقدتش، وقد ترى فعل لا يعجبك، دائما حاول تستقبل انت استقبال اللي يكون في جانبك وفي صالحك، يخدم دينك. لان بعض الناس احنا كاع ما وصلنا لهذا المستوى، بعض الناس يسمع كلمه عندها 99 محمل في الخير ويحملها على الشر، والتي يشوف شي فعل عنده 99 محمل تاع الخير ومحمل واحد على الشر ويحمله على الشر. لا، نعكس، تقدر تكون على 99 محمل تاع الشر ومحمل واحد تاع الخير تحمل على الخير. اذا شوف، قالت لي بانه ملي تنكونوا حنا مرات تيجيو، وملي ما تيكونش عندنا تيزدوا في حالهم. هذا امر واضح، ولكن انظر رحمك الله كيف استقبل هذا الامر فجعله في صالحه، جعله سببا لرضا الله جل جلاله. لذلك ما احوجنا الى حسن الاستقبال. يسميه العلماء كيف تستقبل الامور، كيف تكون تتعامل معها. كما وقع لبعض العلماء انه كان مارا في طريق فرمي برماد من فوق، واحد من اهل العلم ممن سلف كان غادي هو طلبة تاعو، فاذا برماد يسقط عليه من فوق، ناس لاحوا الرماد ما يطيحوا عليه، فتغير اصحابه طلبة تاعو ضروا هذا الفعل، كيف الشيخ يرمى؟ فقال هذا الشيخ: من كان يستحق ان يرمى بنار فرمي برماد فعليه الا يغضب. من كان يستحق ان يرمى بنار، بحالي انا ما تيستحقش الرماد، تيستحقاش النار، ولكن رمي برماد فخفف عنه فينبغي الا يغضب. لذلك هذه ركيزه من الركائز وهو حسن الاستقبال. ما تبقى تصنت الكلام اللي من شانه ان يفرق ولا يجمع، ان يفرق ولا يجمع، ومبتغاك في ذلك هو رضا الله. ولقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم ويجهلون عني، وأفعل وأفعل وهم يفعلون. قال: لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحرب، حيث كلهم الرماد الحرب، وهذا الشيء، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لاحظ، فوز، هذا هو الفوز والظفر. ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين، ما دمت على ذلك. هذيك ما تماك ظرفية مصدرية، أي مدة دوامك على ذلك. نهار تقطع وتبي تدير نفسك وتبي تكون بنفسك تنقولوا حنا، وتكون وتبي تبرز ذاتيتك وشخصيتك، هذاك الظاهر وهذاك المعين تيمشي اللي هو من الله تبارك وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل مكروه. ونختم أو نخبر إخواننا بالحملة التي وردت، وهي قال: وبعد ففي إطار السعي الدائم للقضاء على داء الحصبة والحميراء والتشوهات الخلقية تنظم حملة وطنية أو تنظم حملة وطنية للتلقيح ابتداء من 24 أبريل إلى غاية 21 ماي من نفس السنة في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تلقيح حوالي 11 مليون من الأطفال من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 أشهر و19 سنة. والله تبارك وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا تجمعنا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأعز اللهم وانصر جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم أخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولى حسن وفي سائر أسرة المالكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.